بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متصل الرمل الرقاق، وفي مسير من الرقاق، والخز إن رق الرقاق يقال عند العرب. الرقاق بالفتح الأرض اللينة السهلة. وفي مسيل الماء الرقاق. الرقاق جمع رقيق، الرقيق معروف، وجمعه رقاق، وقد يطلق على مسيل المياه كما قال الشيخ. والخبز إن رق الرقاق. الرقاق شديد الرقة من كل شيء، من الخبز أو من غيره. الرقاق شديد الرقة من الخبز أو من غيره. والخبز إن رق الرقاق يقال عند العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: للأرض ذات اللين قل رقاق. الرقاق الأرض اللينة. للأرض ذات اللين قل رقاق. وقل رقيق جمعه رقاق. الرقيق جمعه رقاق. وإن تبالغ فقل الرقاق تجده كالعجيب والعجاب. وإن تبالغ، أنا إذا أردت أن تبالغ في رقة شيء تقول هو رقاق، أي شديد الرقة. وإن تبالغ فقل الرقاق تجده كالعجيب والعجاب. وتصل الرمل الرقاق، وهي مسيل من الرقاق، والخبز من الرقة. الرقاق يقال عند العرب. وسؤر ليث قمة، ورأس طود قمة بكسرها، والقمة مزبلة للقشر. قال: إن القمة بالفتح سؤر الليث، أي غضلة مأكوله. سؤر بقية ما أبقاه الآكل أو الشارب، يسمى سؤر، بقية الشيء. ولكن لم أظهر بهذا المعنى في كتب المعاش. فالقمة هي واحدة قمة، أي كنسة، قمة المكان كنسة، قمة المكان قمة كنسة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وخبر أنها ماتت فخرج فصلى على قبرها. تقوم تكنس، كانت تكنس المسجد. فالقمة مرة من قمة المكان كنسة، والقمامة الكناسة. سؤر ليث قمة، ورأس طود قمة، القمة هي العالي من كل شيء بكسرها. والقمة مزبلة، القمة هي المزبلة، هي مكان إلقاء الزبل، قالوا فيه المزبلة، قالوا مزبلة أيضا، تفتح وتكسر. قال العلامة الحسن بن زيد رحمه الله تعالى في احمراره على لامية الأفعال: تثليث ميسرة صحح، ومزرعة، وفتح مزبلة، وضمها قبلة، تفتح وتضم. قالوا المزبلة والمزبلة، تفتح وتضم، أنا غلط قلت تفتح، تفتح وتضم. تثليث ميسرة صحح، ومزرعة. الميسرة تثلث، ميسرة ميسرة ميسرة. والمزرعة نفس الشيء، قال مزرعة مزرعة مزروعة. تثليث ميسرة صحح، ومزرعة، وفتح مزبلة، وضمها قبلة. المزبلة تفتح تضم، فيقال مزبلة والمزبلة. والقشب القدر. لا تركنا للصل ولا تلذ، لا تركنا للصل ولا تلذ بالصل، واحذر طعام الصل، وانهض ولا ترتعد. الصل بالفتح السيف، والركون الانقياد، أنه لا تكون زبانا سريع الانقياد. ولا تلذ اللوذ المعاذ اتخاذ الملجأ. الصل، الصل بالكسر الحية، وعبر به مجازا عن الرجل الخادع الماكر، لأن العرب تصف الحية بالخداع والمكر، تصف وتصف الرجل المخادع بأنه حية، أي لا تتخذ المخادع الماكر ملجأ، لا تتخذه معادا ولا ملاذا، لا تركنا بالصلي ولا تلذ بالصلي، واحذر طعام الصلي، صل ما تغير وأنتن من اللحم، ما كان متغيرا منتنا من اللحم يقال له صل، وانهض ولا ترتعدي، لا تفزع، لا يصيبك رعب أي فزع، في السيف ذي المضائق لصلوا وذو الدهاء ونبات صلوا مع حية خبيثة وصلوا إناء استعمل للشراب، وبين كحيل الطلع، والخمر قل فيها الطلع، وطلية من الطلا جد الفتى المذهب، الظبي ولد ظبية يقال له الطلع، وقيل يقال للصغير من كل شيء، والخمر قل فيها الطلع، خمر من أسمائها الطلع، والعنق يقال فيها الطلية وتجمع على طلع، جيد الفتى أي عنقه ورقبته، قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولد الظبية والهوى طلع مع قلح، قلح صفرة تكون في الأسنان، وولد الظبية والهوى طلع مع قلح وما به يطلى طلع، كذلك الخمر والأعناق الطلع، ذلك الخمر والأعناق الطلع والفرض طلية بلا ذهاب، والفرض طلية بلا ارتياب، شجة رأس أمة تدعى، وقالوا إن مهل نعمة وأمة من عجم وعرب، الأمة المرة من أمه بمعنى خصده، وأما شجة الرأس فإنها تسمى بالآمة وهي التي تصل إلى أم الدماء، وليس فيها القطش لأنها مقصئ، مقصئ إذا شج الإنسان إنسانا على رأسه حتى أصاب أم دماغه ثم شاء الله تعالى أن يعيش ذلك الإنسان، أنه لا يخص له منه، لأن هذا القصص قد يؤدي إلى قتل الضارئ، يقال له الأمة، لكن الأمة هي مرة من أمه بمعنى قصر تدعى، وقالوا إن أهل نعمة، الأمة النعمة، والأمة الجماعة من الناس، هذا معروف. أما الغزال فالرشا، الغزال في الحقيقة لا يقال له الرشا، إنما يقال له الرشا، الرشا ولد الغزالة، والحبل للدلو الرشاء بالمد، ليس أيضا الرشاء بالقصر، وبذل مال الرشا، الرشا جمع رشوة مثلثة، وهي المال الذي يدفع للتوصل إلى غرض معين، الرشوة معروف، قالها الرشوة والرشوة والرشوة، قال المالك رحمه الله تعالى في المثلث باتفاق المعنى، وهو أول مثلثه الذي ذكر فيه الكلمات التي تثلث باتفاق المعنى، وجانب الوادي يسمى عدوة وعدوة وعدوة، وقطعة النار تسمى جذوة وجذوة وجذوة، وقرئ بهذه السبع جذوة وجذوة وجذوة، مثلثة مفتوحة مفتوحة ومضمومة، وجانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابه، الرشوة مثلثة أيضا قالوا الرشوة ورشوة ورشوة، والصفوة والصفوة والصفوة ما ينتقيه المختار، شخص الذي يختاره يأخذ صفوة الشيء وصفوة الشيء وصفوة الشيء مثلثة، إذن الرشوة مثلثة تجمع على الرشا، لكن هذه المادة ليست مثلثة في الحقيقة، لأن الفتح رشاء محمود وهو ولد الغزال. والدلو حبل الدلوي لا يقال له الرشاء، وإنما يقال له الرشاء ممدود، كما قال زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى المزني: فشج بها الأماعز وهي تهوي هوي الدلوي أسلمه الرشاء. الرشاء بالمد. وطبعا هذه المادة لم يذكرها عند مالك لأنها لا تجلس فيها. وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب أي ذي كلب، والكلب العطش وداء، داء يصيب من عضه الكلب، كانت العرب تستشفي منه بجناء أبناء الملوك. وهذا من زعامات العرب أن من أصابه الكلب وهو المرض الذي يصيب من عبد الكلب أنه يستشفى له، يشرب دم الملوك أو أبناء الملوك فإنه سيبرأ. حب القرنفل الزجاج، الزجاج هو حب القرنفل. وزج الأرماح، زج الرمح حديدة تركب في أسفل الرمح يقال لها الزجاج بالكسر. قال زهير بن أبي سلمى المزني: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يصيب العوالي ركبت كل لهجة. وللقوارير جمع قارورة زجاج، زجاج معروف، وهو السريع العطازي، هذا تكميله لكن صحيح الزجاج سريع العطازي. نعم، وزج الأرماحي الزجاج. كناسة البيت اللقاء، اللقاء ما الشيء الذي يرمى فيترك لقا لا يعبأ به الناس. والزحف في الحرب اللقاء ممدود، المادة ليست مزدة. وأنت حاخت اللقاء، اللقاء بالضم هو العسل الجامد من عسل باللهج أي بالنار. الحية اسم المنة، لم أظهر بهذا المعنى، ولكن المنة مرة من من عليه بمعنى أنعم، من عليه بمعنى أنعم منة. والامتنان أي الإنعام نفسه يعبر عنه بالمنة، منة الإنعام. والقوة اسم المنة، المنة بالضم تقال للقوة والضعف ضد، وهي دليل الغالب لا شك أن القوة دليل الغالب. قال المالك رحمه الله تعالى: في مرة من منة قالوا منة، كذاك للإحسان قيل منة، والضعف والقوة سموا منة، سموا منة، والضعف والقوة سموا منة، فاشترك الضدان بالصحاب. المثل للمرء القراء ونزل الضيف الكراء، وجمع قرية قرى كمكة ويزرب. قرى بالفتح والقصر المثل أي الظهر. ونزل الضيف طعامه ودره يقال له القراء بالكسر والقصر. وجمع قرية قرى كمكة ويزرب. والقرية في كلام العربية المدينة، لا فرق بينهما من جهة الحقيقة اللغوية. وقد حدث للناس اصطلاح عرفي على التفريق بين القرية والمدينة، وهو ليس راجعا إلى اللغة، والدليل على أنه ليس راجعا إلى اللغة أن القرآن سوى بين القرية والمدينة. قال تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وقال في نفس القصة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. بس القرية هي نفس القصة. إذن من جهة اللغة العربية لا فرق بين القرية والمدينة، ولكن العرف قد يغير دلالات الألفاظ. تعارف الناس وإطلاق الناس هذه الكلمة على معنى خاص يغير الدلالة الأصلية. وطبعا المقرر عند أهل اللغة وعند أهل أصول الفقه أن الحقائق العرفية تقدم على الحقائق اللغوية، لأن الغالب في المتكلم أن يقصد ما تعارف عليه الناس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: للظهر والدباء، وهو نوع من الحدج من الفاكهة، للظهر والدباء، الظهر والدباء مفهوم القرع، وبر ضيف وطعامه القرع، القرع بر الضيف وطعامه، وقرية في جمعها قالوا قرى. قرية تجمع على قرى. الظهر والدباء مفهوم القرى، وبر ضيف وطعامه القرى، والماء مجموعا، وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا ارتياب. طريق الحبيب الظلم. الظلم ريق أو ماء الأسنان، ومنه قول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: تجلو عوارض بظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وفي النعام الظليم، لم أظهر لغيره بإطلاق الظلم على الظليم الذي هو ذكر النعام، الظليم ذكر النعم، ولهذه المادة لا يذكرون هذه المثلثات لأن الظلم لا يعرف، معروف الظليم. قال: وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجهر، والمعرف الظلم وضع الشيء في غير محله. وغيث ساكن، القطر المطر، تقاطر الشيء عموما. ومنه قول الرمة غيلان من عقبة السنين: فلا يسلم يا دار مي على البدلاء، ولا زال منهدا بجرعائك القطر. والكفر بالكسر صفر، أي نحاس ذائب، نحاس ذائب. قال تعالى: وأسلنا له عين الكفر. كفر النحاس المذاب، آتوني أفرغ عليه قطرا، الكفر النحاس المذاب. والكفر الصفر، صفر ذائب، الصفر النحاس ذائب، الكفر بالكسر. والقطر عود جالب، عود يتبخر به، من عدة في المركب مما يعده الناس في أوقات ركوبهم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الصب ثم القطرات والقطر، يعني أن القطر بالفتح إطلاقها على صب الشيء، ومنه إطلاقه على المطر، وإطلاقه على القطرات أيضا كذلك. وسوق إبل نسقا، سوق الإبل على نسق واحد يسمى القطر ويسمى القطر. القطار في كلام العرب هو مجموعة الإبل التي تمشي على نسق واحد متتابعة واحدة بعد واحدة، تسمى قطار، وتسمى أيضا كذلك قطر، مع قطرا وقطارة. والقطر هو النحاس، القطر بالكسر هو النحاس. الجانب اعلم قطر، القطر بالضم جانب، ولان معروف إطلاقها، فقال القطر الفلاني، اشتقاقها أصلا من جانب الشيء، رفيق بنقل. نعم. قال: والقطر عود جالب من عدة في المركب. هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا بقطر به، هذبه لحبي أي لحبيبه رجاء عفو الرب عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي، مصليا مسلما على رسول الكرماء صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب ما لاح بريق يغربي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.